بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. الثاني سمع فهم وعقل، وهذا متعلق إيه؟ المعاني. المعاني، وممكن واحد إنجليزي يسمعنا الوقت وإحنا ما نفهمش عربي، سمعنا ولا مش سمعنا؟ سمعنا لكن مش فهمنا، لكن أنتم قاعدين فاهمين. المرتبة الثالثة سمع إجابة وإعطاء ما سئل. سمع الله لمن حمده، بمعنى أعطى واستجاب الله لمن حمده. الرابع سمع قبول وانقياد، سمعنا وأطعنا. أما تقول سمعنا وأطعنا بمعنى سماع الإيه؟ الفهم؟ لا لا، بمعنى سماع القبول والانقياد. لكن سماع ربنا لنا سمع الله لمن حمده، سماع إيه؟ استجابة. واخدين بالكم ولا لا؟ وفي سماع أصوات مجردة، وفي سماع إيه؟ فهم. تمام؟ نعود إلى ما كنا نتلوه على حضراتكم من هذه الأدلة التي كانوا يستدلون بها. فالدليل الخامس أن أهل النار نفوا عن أنفسهم السماع، ومع ذلك عذبهم الله تعالى فقال لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هذا الأمر واضح الإجابة عليه ولا لا؟ الإجابة واضحة. الدليل السادس أن هؤلاء ليسوا مسلمين أصلا، لأنهم متلبسون بالشرك الأكبر، فهم كفار أصليون. خدوا بالكم بقى، لأن الكلام ده كلام مهم أوي. يعني هم بيقولوا إيه؟ بيقولون هؤلاء مين قالوا مسلم؟ ده واحد أتى بناقض من نواقض الإسلام، وشروط كلمة لا إله إلا الله إيه؟ سبعة. فأول حاجة العلم، فكون أنه يأتي بقى، كون أنه يأتي بناقض من النواقض لن نعذره بجهله. ليه؟ لأنه ما دخلش في الإسلام أصلا. مش هم بيقولوا كده؟ مش بيقولوا هذا الكلام ولا لأ؟ يقول لك هو هذا الإنسان قال لا إله إلا الله، لكنه ما حققش شروط كلمة لا إله إلا الله. أول شرط من شروط لا إله إلا الله إيه؟ العلم المنافي للجهل. يقول لك الله، إذا تعذر بجهل؟ واضح الكلام ولا مش واضح؟ طب دول يعدوا مسلمين دخلوا في الإسلام ثم وقعوا في أمر معين من الأمور التي يعذرون فيها بالجهل، ولا هو عندنا أصلا ما دخلش الإسلام؟ لأن الإسلام مش كلمة تقال، مش هو ده الكلام اللي بيقوله؟ فبيرد عليهم يقول لهم إيه بقى الرد هنا اسمعوا. يقولون هذا الزعم حينما يزعمون أنهم ليسوا مسلمين في الأصل، يلزم من ذلك أن أبا واقد الليثي والذين معه يوم حنين لم يدخلوا في الإسلام، لأنهم طلبوا الشرك الأكبر. وكذا الرجل الذي شك في قدرة الله، مش كده ولا لا؟ ما هو ده ما علمش برضه، كان جاهل. وهذا لازم باطل فاسد، فينتج من ذلك أن المجزوم أفسد، مش كده ولا لا؟ ما بني على باطل فهو باطل. فلو كانوا كفارا لدعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، ولما تركهم على كفرهم لما قالوا إيه؟ اجعل لنا ذات أنواط، قال الله أكبر إنها السنن، لقد قلتم كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم إيه؟ آله. ثم إن أبا واقد بين أنهم مسلمون غير كفار، لذا كانوا حدثاء عهد بكفر، فليس وقت السؤال كفارا بل مسلمون. وممن وقع في هذا الخطأ الشيخ الصنعاني. الشيخ الصنعاني وقع في هذا الخطأ. نعم، الأمير الصنعاني رحمة الله عليه، ورد عليه شيوخ نجد. يقول الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن: وإنما تكلم الناس في بلاد المشركين، يعني تكلموا وتحدثوا عن المسلمين الموجودين في بلاد المشركين الذين يعبدون الأنبياء والملائكة والصالحين ويجعلونهم أندادا لله رب العالمين، أو يسندون إليهم التصرف والتدبير كغلاة القبوريين، فهؤلاء تكلم الناس في كفرهم وشركهم وضلالهم. والمعروف المتفق عليه عند أهل العلم أن من فعل ذلك ممن يأتي بالشهادتين يحكم عليه بعد بلوغ الحجة بالردة والكفر، ولم يجعلوه كافرا أصليا. يعني إن وقع في مثل هذه الأمور، الأمور دي كلها شرك أكبر ولا لا؟ دعاء غير الله من الأنبياء والصالحين شرك أكبر. طب من وقع فيه